الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: واستثنى ناصبا بليس وخلا وبعدا ويكون بعد لا وجر بسابق يكون إن تريد إن تريد بعد منصب جرار قد يرد قد يرد وحيد جر فهما حرفان كما هما إن صبا فعل يعني كخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما ولا تصحبوا ما الحال وصف منتصب الحال وصف مفهوم منتصب وصف فضلة منتصب مفهوم في حال كزيد كفرد أذهب كونه منتقل مشتقا يغلب ذلك ليس مستحقا ينتصب ينتصب الحال وصف فضلة منتصب مفهوم في حال كزيد أذهب كفرد أذهب كونه منتقل مستحق يغلب مشتق يغلب لكن ليس مستحق ويكثر الجمود في سين وفي توفي مبدي تألف بلا تألف في تأويل بلا تكلف مبدي تأولا بلا تكلف خطأ نعم صحة الناس بديت أولا بلا تكلف كبه مدا بكذا يدا بيد وجر وكرز ابن أسد نأي كأسد والحال إن عزف لفظا فاعتقد تنكير ومعنى وحدك اجتهد مصدر منكر حال يقع مصدر منكر حال يقع معنى وحدك بكثرة كوحدك اجتهد كباتة زيد طلع بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستثناء قال الناظم رحمه الله تعالى واستثنت عند ناقل من منتصب وبعد نفي او كنفي منتخب تباع منتصب وانصب منقطع وعن تميم فيه الدين الواقع وغير مسلم صدق ثم في القتل ياتي ولكن اسمع اختار ان ورد وان يفرق صدق الا لما بعد يكون كما لو الا عدما وان رئي الا ذات توكيد كان كما وجدت الى الفتى الى العلا وان تكرر لا لتوكيد فما تفعل تاثر في العامل دع في واحد مما بين السفر توكيد إلا كلا تمر بهم إلى الفتى إلى العلا وإن تكرر لا لتوكيد فلا تفعل تأثير بالعلم في واحد مما بإلا استثنى وليس نصب سواه مغن وأن يفرغ صدق وأن يفرغ ودون تفريغ مع التقدم نصب الجاني يحكم به والتزم منصب تأخير وجيء لواحد منها كما لو كان دون منها كما لو كان دون الزائد كلم يكن إلا مؤمن إلا علي وحكمها كقصد حكم الأيام. طيب تفضل. بالألف التالي مثنى وكيرة إذا بمضمر المضاف الوصل تلك كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين وجريان وتخلف لي في جميعها الألف رفع مجرا بعد فتحة قد أدف وارفع بواو وبي جر منصب إسان وجمع عامل وهو ابن بي وشبه ذين وبه عشرون وباب وتحوى الأهلون أولو وعالمون عليون والأراضون شذ والسمون والأراضون شذ والسمون وباب هو مثل حين الخبيال ذا الباب وهو عند قوم يطالب ذا الباب وهو عند قوم يطالب ونون مجموع وما به التحق تفتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله وتنتبه وما بثا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسما قد جعل والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أذرادف وارفع بنحو يفعلان النون واجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون

Okay. الصدقة والفعل ضمن مشتقة الوجوبة تقديره أنت الصوت الصوت مفعول به وجهرة جهرة جهرة حال جهرة حال نعم في المطلق الصوت جهرة في المطلق مبين للنوع نوع الصوت يعني النوع جهرة مفعول مطلق موصول نعم بعده لعل أبي المغوار منك قريب لعل جر أيوة أبي اسم جر المبتدا أيوة نعم المغوار يعني حرف جر لعل حرف جر شبيه بالزائد فيعمل في اللفظ لا في المحل فيكون أبي المغوار مبتدا مرفوع محلا ومجرور لفظا ابتداء مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على علامة رفعه الواو علامة رفعه الواو لأن أبو رفع رفعه بالواو علامة رفعه الواو المنقلب إلى ياء اشتغاله بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وهو مضاف المغواري مضاف إليه ايوه منك منك من دار مجرور دار مجرور تعلق بالقريب ايوه وقريب خبر خبر مبتدا جيد شيخ ما دام قلنا جروا بها لغه عقيل يعني هم في بني عقيل يعرفوها حرف جر اي يقولوا حرف جر اي نعم وابي المغوار مجرور اي نعم هم في زمنهم ما عندهم الاعراب لكن نحن إذا عربنا على لغتهم نقول حرف جر على لغتهم وعلى لغة اللغة المشهورة لعل أبا المغوار لعل حرف شبيه بالفعل حرف من أخوات إن فالأصل قال لعل أبا المغوار منك قريب فعل حرف شبيه بالفعل يفيد الترجي ويفيد التوقع وأبا المغوار اسمه منصوب عن تصبيب الألف لأنه أخوات من أسماء خمسة ومضاف له وغير مضاف إليه من كان جار من جمع قريب وقريب خبر لعل بعضهم يعرف حرف الشيخ مفعل به يا شيخ اللي هو قدعه وين يعني وجدت مثال كهذا قلت اكتب عربوها مفعل به يا شيخ وين هذا؟ عشان؟ وين؟ مثلا لهنا الشيخ فقلت تدعو لا هذاك الجملة هذاك الجملة عرب تفصيلي شيخ ايه الجملة ايه دي الحكاية لا هذا الجملة فقلت تدعو ماذا قلت؟ قل ماذا قلت؟ هي في الجملة ايه الجملة صح الشيخ قلت تدعو عرب تفصيلي مقلب ادعو مفعول به نعم كنت مفعول به المقصود انه فقلت قولا واضح مقصود فقلت كلاما مقصود فقلت كلاما الكلام مفعول به فهو حكى الكلام ولم يقل الكلام واضح فهمتني ولا لا فهمتني نعم يعني الاعراب يصير اعراب حكائي نعم يصير اعراب حكائي نعم واضح هذا الاعراب الحكائي امر مبين يعني سبق ان ذكرناه يعني في أنواع التنوين واحكما همزة أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن إحرازها من خير ما حرزة إلى أن قال واحكما همزة واحكي تنوين الحكاية تقول مررت بزيد فأقول لك من زيد واضح؟ فمن اسم استفهام لم يسكون محل رفعين خبر مقدم لصدارته وزيد هو المبتدا وعلامة رفعه الضمة قد على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل اشتغاله بحركة الحكاية أو يعني جاء الحكاية كتبت يقول شيء كتبت يقول كتبت يقول إيه يقولون على تفسير الفرديش على تفسير مشي أبدا إيه هذا مقصود الحكاية من باب الحكاية يصح هذا يعني يصح هو إلى حد ما يصح لكن الأصوب منه أن يكون الإعراب للجملة هذا صحته من باب أنه حكاية إذا كنا على الحكاية واضح إذا كان على باب الحكاية نعم لكن الأوجه منه والمستعمل هو أن يقال يقول كذا فعل مضارع والفاعل الذي يستطيع تقديره هو وإلى آخر الإعراب ثم الجملة في محل نصب مقول القول أو في محل نصب مفعول به لفعل كتبته أو غير ذلك نعم يبقى قال وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم الوسط لعل الله لعل حرف جر شبيه بالزائد الله مبتدا مجرور لفظ مفعول محل فضلكم فضل في الماضي مبني على الفتح الكاف مفعول به الميم ميم الجمع فاعل والفاعل الفاعل المنصوب من الذي فضلكم؟ فعل المثل تقديره يعود على اللي هو الله الله عز وجل هو اللي فضلكم بعد علينا علينا جار مجرور هي متعلق بفضل الشيء بعد زيد فضلكم علينا زيد بشيء شيء جار مجرور كذلك أيوة تعلق ب فضل أيضا يصح تعلق يصح ولله على الناس ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت يصح أن يتعدد المتعلق أو يقدر بآخر ولله على الناس حج البيت ولله حج البيت على الناس واضح؟ نعم كشارة إلى ذلك بعض الحجة في الآية نعم أن حرف مشرف الشيء أم اسمها كن مضاف إليه إذن أم مضاف وكن مضاف إليه نعم شريم شريم خبر لي أنه مرفوع طيب تصح تقع صفة شيء نعم تصح تقع صفة إيش هي صفة شريمة صفة لماذا لأمة صفة فضلة ولا عمدة فضلة والعمدة الفضلة متى تأتي بعد استيفاء العمدة وين خبر أن حتى تعلب شريمة صفة محذوف ها كيف تقدير الخبر محذوف وتجيب صفة جديدة شريم خبر أن واضح الصفة فضلة وإنما يقال بها بعد استيفاء الكلام استيفاء عمدة الكلام يقال خبر ثم إذا كان هناك وصف آخر فصفة مثل هذا نعم دائما لابد من استيفاء أصول وقواعد وأركان من الجملة الفعل يحتاج إلى فاعل وإن كان متعديا يحتاج إلى مفعول به ها المبتدا يحتاج إلى خبر والنواسخ يحتاج إلى ما مرفوعها وإلى عامليها إلى معموليها النواسخ كان وإن وظن وفعل الشروع وغيرها هذا هو اقرأ قال فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدأني وقريب فضلكم خبران لا هو ف فبتدا في اعراب الجمل لعل الله فضلك. الله قلنا مبتدا مجرور لفظ مرفوع محلا فين خبره فضلكم الجمله. نعم قال وقريبا وفضلكم خبران ولعل حرف حول على حرف جر زائد دخل على المبتدا فهو كالباء في بحسبك درهم. نعم. وقد روى على لغة هؤلاء بشيء أن أمكم شريم. ما هو الشيء هذا؟ شريم. أن أمكم شريم. فيكون أن أمكم شريم. مفعولة. ها؟ مفعولة. نعم. بدل من شيء. فضلكم بشيء. ما هو هذا الشيء؟ شريم. أن أمكم شريم. نعم. الجملة محلها الجرع البدلية من شيء. الجرع البدلية من شيء. واضح؟ بشيء أن أمكم شريم. طيب نعم لعل الله فضلكم علينا بشيء. طيب إذا قلنا إن أمكم شريم، إذا قلنا إن أمكم شريم صارت تعليلية تفيد التعليل. أيوة. قال وقد روى على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها عل وعلي. أما متى فالجر بها لغته ذيل، يعني لعل لعل روي أيضا حذف اللام الأولى. قال روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح لعل ولعلي، وأيضا جاء فيها بحذف اللام الأولى عل وعلي. نعم شيخ يكون كسر الفتح في الحرف أو في كل الحالين. في الحالين. قال وأما متى فالجر بها لغته ذيل، ومن كلامهم أخرجها متى متى كمه يريدون من كمه منه قوله متى بمعنى من. وقوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى متى لجج متى لجج خضر لهن تأيج نائج لهن نائج. نعم بعد شارب فعل وفعل شارب فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بنون النسوة نون ضم المتصل مبني نون النسوة ضم المتصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل الباء حرف جر مائي اسم مجرور بالباء وعلامه جر الكسر الظاهره والجر مجرور متعلق بشربه. خلي الباقي للمضاف اليك. ومائي مضاف مضاف البحر مضاف اليه. ايوه ثم من النحويين عندهم نكت. كان أحد المشايخ يدرس النحو للطلبة، وبعد أن انهى الدرس قال انصرفوا، انصرف الجميع بقي أحمد. قال انصرف، قال أنا لا أنصرف. قال أنت مضاف الله حناك ما لم يضاف أو يكون بعد أن رضي. هيا أقرأ. ثم حرف عر ترفعت في الماضي مبني على الفتح تأنيس الساكن. أيوة تأنيس. نعم مثلا فعل هي شربنا بالماء ثم ترفعت متى لجج، يعني من لجج خضر لهن لئيل، يعني هي وزيد متى بمعنى من هنا. هي حرف جر. أيوة. لجج اسم مجرور. أيوة. خضرين. فعل ضمير صلة الجواز تقدير هي. قال يعود إلى يعني كان قبلها هنا يوجد قبل البيت ذكر ما يرجع عليه فاعل حناتم جمع حنتمة وأصلها الجدرة الخضراء

على قول سيبويه ولولا حرف جر والكاف هو الضمير اسم مجرور ولولاك لم يعجب لام حرف جزم ويعجب المضارع مجزوم بلم ولإحسابنا لإحسابي جر مجرور مضاف ولا مضاف إليه ولإحساب جر مجرور تعالى يعجب وحسن هو فاعل يعجب واضح وجملة لم يعجب لإحسابنا حسن لا محل من العرب لأنها جواب لولا لأنه لولا حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود وعلى قول نقفش فلولا حرف امتناع لوجود والكاف فاعل والكاف مبتدأ والخبر محذوف وجوبا ولولاك موجود لم يعرض إحسابنا حسن هذا أي هذه الجملة كما سبق إعرابه قال أعرف بعد وكم موطن كم موطن وكم خبرية موطن كم موطن بمعنى خبرية بمعنى كم في محل رفع له مبتدا موطن موطن مضاف لا تمييز كم الخبرية كل موطن يكون تمييز لها مجرور بإضافته إلى كم لكم. نعم لولا حرف وجود وهي حرف امتناع وجود قبل ذلك كم موطن خبر محذوف هنا مقدر يعني كثير عديد كم موطن عديد المقصود هذا هو التقدير لولا احتكم هوى اعرب على اعراب شيبوي لولا حرف لولا حرف جر واذا من الياء ضمير ضمير محجر اسم مجر نعم بعد وكم موطن لولا احتكم ايوه احتكم في الماضي في الماضي مفهوم في الماضي اين مبني على الفتح كما الفاعل الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ايوه كما لا تحت انت تاء تحت تحت هو الفاعل في الماضي التاء هي الفاعل مبني على السكون تصلي بالتاء ضمير متصل ايوه كما موطن لولا تحت كما هو أيوة كيف حرف جر والماء كما مصدرية مجرورة بكيف وهو هو في الماضي مبني على الفتح مقدم من عمدوره تعذر نعم بعد جواني ذا حرف جر وجواني اسم مجرور وهو مضاف ايوه هو مضاف اليه نعم قلنا جر مجرور تعلق بهوى تعلق بهوى ومنيت المضاف اليه هو مضاف وليس مضاف اليه ومن هوي ايوه كما هوى باجرامه من قلة منهوى هو الفاعل منهوى هو الفاعل او منهوي فاعل هوى منهوي فاعل هوى كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي فاعل هوى أيوه بعده أرى الماضي الظاهر يخصص منذ مذ وحتى وكاف والواو ورب والتاء يخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رأوا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى قال الشارح رحمه الله من حروف يا رب الشارح هنا كما ما المصدرية هذه يعني وما بعدها في محل جر اسم مجرور بالكاف اقرأ من حروف قال الشارح رحمه الله من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهرة وهي السبعة المذكورة في البيت الأول، فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي، ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة. وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله واخصص مذ ومنذ وقتها. وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتنحت حتى كيبنى أبي زياد. ما ماي؟ جو يلا. فحسب ما قبله. لا لا إيوه. اللام زائد. إيوه لا والله لا. لتوكيد القسم. لتوكيد القسم. إيوه هو القسم. والله. رب الجلالة مقسم به. مجرور به. لا لا لا هي يلفي في المضارع. ايه قال حتى انا نشوفك في المكتب عندي دروس وكنا اتصل. ايه كي نكمل انا شويه اتصل بك. ايه خلاص صار يلفي في المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها التعذر. لا اشارت لا لا يلفي لا نافي. ها؟ ايوه لا في نافع. يلفي في المضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على اخره منع من ظهورها التعذر. فلا والله. طيب هنا فعل القسم محذوفة. فعل القسم اي اقسم والله. محذوف وجوبا. محذوف وجوبا. ايش بس؟ تقول انت في مشكلة. ناس فاعل سليمان. ها؟ إيه بعد كل الحين نجيب زيد. وناس فاعل. أيوة. فاعل مفعول مضاف إليه فتن. بعدك بعد. لا يلفي وناس فتن بعدك. يكون فيه منصوب بكل الضمائر حتى حجر. طيب يكون به أول. لأنه يلفي ينصب مفعولين، المفعول الثاني هنا غير موجود مقدر واصل حتى كيف ضمير نعم دور مجرور نعم ذلك بيلفي حرف مجرور حرف مجرور ابن منادى منصوب وهو مضاف أبلو يزيد مضاف نعم ولا يزيد ولا يقاس قال ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. ونقطة ذيل إبدال حائها عنه فقرأ ابن مسعود فتلبصوا به عتى حين. بس نكتفي به. دمار القصر نعم والوان نعم.